إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة سهرة تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. استعرضنا في الحلقة الماضية جزءا من مسيرة عائلة الفنان الكوميدي الكبير محمد عوض، وتحدثنا مع المخرج السينمائي عادل عوض ابنه، وعن زوجته رندا عوض وابنته جميلة عوض وأخويه عاطف عوض مصمم الاستعراض والفنان علاء عوض. واليوم نستكمل هذه المسيرة للتعرف على المزيد من الخطوط المتقاطعة. المخرج عادل عوض، حضرتك الأخ الكبير. أنا الكبير. والترتيب بعد ذلك علاء وثم عاطف. يعني الفنان علاء عوض أكبر من مصمم الاستعراضات عاطف. عادل علاء عاطف. كنت متصورة الحقيقة أن علاء أصغركم. لا علاء في النص. الفرق في العمر بينكم سنة سنة سنة. يعني أنتم متقاربين. متقاربين جدا. هما فين دلوقتي؟ هما الاثنين يسكنوا 6 أكتوبر ويسكنوا في شقتين متقابلتين أمام بعض. ابتعدوا إلى حد ما عن الفن؟ خالص. الاثنين بيشتغلوا. علاء بيشتغل دلوقتي داخل مع أستاذ يحيى الفقراني عمل، وعاطف دلوقتي بيعمل مسرحية في السعودية. خارج مصر. آه. يعني هو الفن أيضا من خلال إن البيت كله كان فن. البيت كله فن. العلاقة بينكم كان شكلها ايه؟ يعني كنتوا متفاهمين؟ بتحضروا مع بعض؟ متقاربين، بنروح النادي مع بعض، بنلعب كرة مع بعض، مع بعض في الجامعة، مع بعض في المدرسة، يعني مع بعض، احنا مع بعض، احنا متقاربين جدا جدا. مين كان متميز دراسيا اكثر؟ علاء كان هو اكثر واحد فينا متميز دراسيا. كان شاطر. كان شاطر جدا. كان الاب بيجد مشكلة اذا انتوا رجعتوا بنمر مش طبعا. بس اقولك على حاجة، مثلا يعني انا كنت بطلع الاول في مادة الفلسفة لأن والدي كان بيذكرها لي، بطلع الأول في التاريخ لأن والدي كان بيذكرها لي، في الجغرافيا، في بعض المواد كنت بطلع فيها الأول، لكن في الآخر أنا كنت تلميذ مش شاطر، لكن في بعض المواد كنت بطلع الأول، وده كان هو بالنسبة له خلاص يكتفي بأنه ما دام أنت شاطر في 4-5 مواد، ما أنت مش لازم تبقى في كل المواد في العالم. ماليش أنا في الجبر مثلا في الجبر مش شاطر، بس في الهندسة شاطر. مش شرط أن ابنك يبقى شاطر في كل المواد، مش لازم، سيبيه يتميز في 3-4 مواد وخلاص. الفنان محمد عوض بتحب له ايه اكتر؟ يعني تحبه على المسرح اكتر ولا في الافلام اكتر ولا في التلفزيون والمسلسلات؟ قولا واحدا في المسرح. يعني هو في الاساس ممثل مسرحي. يعني كانوا بيكتب المنتجين كده يكتبوا في مسرحية كذا مع عملاق المسرح العربي، بيسموه عملاق المسرح العربي، انه اكتر واحد قدم مسرحيات وقدم 100 مسرحية، وكان صاحب اكبر فرقة مسرحية واكبر كم من المسرحيات محمد عوض. تعالي نقول ايه هي مسرحياته عشان نشوف. طبعا اشهر مسرحيه نمره 2 يكسب، قدم فيها لخمس شخصيات. طبعا، بس انا هقول لك على ايه مسرحياته مع كبار الكتاب. عمل لنجيب محفوظ مسرحيتين. مسرحيه اسمها صرصر فوق النيل بالدور بتاع عماد حمدي في السينما، وعمل مسرحيه اسمها قاره 80 عن يوم مقتل الزعيم، ودول مسرحيتين لنجيب محفوظ. عمل مسرحيه للاستاذ يوسف ادريس اسمها المهزله، اللي هي عن المسرحيات المهزله الارضيه. عمل حاجه اسمها اصل الحكايه للاستاذ بكر الشرقاوي، وعمل مسرحيه ولع عفريت الزور للاستاذ علي سالم، وعمل نقطه الضعف للاستاذ لينا الرملي، وعمل هات وخد للاستاذ احمد الابياري، وعمل مسرحيات لكبار كبار الكتاب، وعمل يطلع الشجرة لتوفيق الحكيم، رجل تاريخ الحقيقة، تاريخ مسرحي مشرف، وعمل من المسرح التلفزيون عمل جلفدان هانم الأستاذ علي أحمد بكثير كاتب العظيم علي أحمد بكثير، عمل نمرة 2 يكسب الأستاذ سمير خفاجة الرجل اللي اقتبس المسرحية نمرة 2 يكسب، عمل مطرب العواطف، عمل أصل وصورة، عمل سفاح رغم أنفه مسرحية مهمة جدا، عمل العبيط مسرحية مهمة جدا، عمل كمية مسرحيات رهيبة جدا، عمل رسب مرتبة الشرف للأستاذ يوسف عوف، الناس اتجننت، عمل الناس اتجننت ليسر الإبياري، عمل كم، عمل أكتر من 100 مسرحية، صاحب أكبر فرقة مسرحية، وقدم حوالي 150 عمل سينمائي تقريبا عمل أعمال سينمائية كثيرة، لكن في ناس كتير قدمت أكتر منه في السينما، لكن في المسرح هو كان أكبر رقم في تاريخ المسرح، في تاريخ المسرح العربي، ودي ما نقدرش ان احنا ننكرها. فاكتر عطاء اعطاه للمسرح. وهتقولي لي حضرتك مثلا انه نجح في التلفزيون وعمل مثلا مسلسلات شرارة، طبعا شرارة، مين ينسى مسلسل شرارة، عمل فيلم اسمه مثلا شياطين البحر جاب اكبر ايرادات في تاريخ السنة دي، عمل اخواته البنات عمل اعلى ايرادات في السنة دي، عمل حاجات في الافلام، شهر عسل بدون ازعاج، شهر عسل بدون ازعاج، عمل مع الفنانة ماهر شريف وحسن يوسف، عمل شايلنا وشايلك مع الاستاذ علي بدرخان، عمل المجرم الاستاذ صلاح ابو سيف، عمل الأستاذ سعيد مرزوق آخر فيلم له اللي هو آي اللي كان مع الفنانة ليلى علوي، مظبوط، عمل مع الأستاذ بركات إخواته البنات، عمل مجانين بالوراثة الأستاذ نيازي مصطفى، عمل برضو الأستاذ نيازي مصطفى حواء والقرد. لا الحقيقة هو تاريخ باري جدا، تاريخ بس دايما والآخر في التقييم بنحطه كأهم حاجة للمسرح. يعني يمكن في المسلسلات لو ذكرنا له المسلسلات التلفزيونية، أكتر مسلسل اشتهر كان برج الحظ اللي كان فيه عامل دور شرارة، وماشي يا دنيا ماشي طبعاً، كان برضو مسلسل متميز جدا، وأعتقد المسلسلات دي كانت عرضت أنا بحب رمضان. برضو بحب ماشي يا دنيا ماشي مع الأستاذ حسن عبدين ومع فردوس أبو حميد، وكان يعتبر حاجة برضو جديدة أو علي، وبنك القلق أيضا، بنك القلق ده كان دور زمان بقى قوي، هو ابتدى بمسلسل اسمه البوسطجي وكان بيثأثأ فيه، بيتكلم بالثأثأة، وعندي واحد صاحبي كان معايا في المدرسة قال لي باباك هو سبب ان انا بثأثأ، فقلت له ليه السبب، قال لي قال لي لاني كنت بقلده وانا صغير ففضلت اثأثأ لغايه دلوقتي انه مسلسل البوسطجي، قلت له مع ابويا ما عملش مسلسل اسمه البوسطجي، قال لي لا عمل مسلسل البوسطجي، وعرفت ده كان تلفزيون، يوسف غراب استاذ امين يوسف غراب، فده برضو مسلسل عظيم جدا، محتفظ باعمال الوالد، قدرت تحصرها وتجمعها الى حد في المسرح كبير. في المسرح حاربت في الموضوع ده وحاولت احصر، عمل مسلسل مهم جدا اسمه مجانين، عش المجانين، عش المجانين، ده اللي هو عن الفيلم عش المجانين، طرف وقعش المجانين بتاع المخرج العظيم ميلش فورمان وجاك نيكلسون، فلا عمل اعمال رهيبه، بيبدو طبعا واضحة جدا الثقافة اللي كان بيتميز بيها من خلال الأعمال اللي قدمها، لأن هو قدم مجموعة كبيرة من الأعمال لكبار الكتاب لكبار المخرجين، وقف قدام نجمات سينما يعني كبار جدا، عمل مع سعاد حسني أفلام زي حواء والقرد، حلوة وشقية، شقة الطلبة، بابا عايز كده، عمل مجموعة أفلام، وقف قدام ناهد شريف وبوسي وشنكار ونبيل عبيد وليلى علوي وجورجينا رزق ومجدى الخطيب، يعني وقف قدام نجمات كبار يعني. طبعاً طبعاً. أكتر فيلم بتحبه ولو جه ومعدي وشفته لازم تقعد تتفرج عليه؟ أنا بحب حلو شقية مع سعاد حسني، بحبه قوي، بحب إخواته البنات قوي، في فيلم تلفزيوني عمله محدش يعرف الأستاذ مصطفى محمود اسمه مرآة في الكف، محدش يعرف الفيلم ده خالص. في الحقيقة في مسبيرو زمان قناة نستطيع أننا نذيع من خلالها كل الأعمال التراثية القديمة، يعني دي فرصة ذهبية أن احنا كل الأعمال اللي الأجيال الجديدة ما شافتهاش أيوة نشوفها بالظبط. اسم التاريخي ممدوح فهمي، شوف يا رجل انت متزن وهادي جدا جدا، خلال يومين هتحصل لك مفاجأة سعر وحيجي لك كمان هيزعلك. وإيه كمان؟ حاجة تحيّر ايه في ايه؟ انت اتعلمت ضرب النار فين؟ انا قضيت سنة تجنيد اجباري، لكن ايه علاقته بالكف؟ ولا بلاش؟ لا لا لا بلاش ليه؟ لا كل اللي للأسف انت هتضرب النار، هتقتل واحد. يا ساتر رب، مش ممكن. انت سيبك حضرتك، يعني ما انت ما متأكد؟ فكرت حضرتك انك زي ما في مثلا جمعية محبي الفنان فريد الأطرش، انك تعمل جمعية خاصة للفنان محمد عوض؟ لا، احنا عملنا جمعية اسمها جمعية ابناء الفنانين، فيها بقى كل ابناء الفنانين، وفيها بس الهدف من هذه الجمعية هو حقوق الملكية الفكرية. لا مش بس ده، ممكن يعني ممكن تكون أولوية أولى في الأول، لكن لا احنا عندنا إحياء تراث الفنانين، الكلام عن كل الفنانين. أنا بستمتع بأن أنا أتكلم عن أي فنان مش عن والدي بس، إنه في ارتباط نسيج بعدد من الفنانين، يعني زي النسيج بالظبط. أحب الكلام على الفنانين وبحب أحيي ذكراهم، وكلنا يعني كلنا أبناء الفنانين. إحنا في جمعية محترمة جدا اسمها جمعية أبناء الفنانين. لكن بشكل فردي حضرتك ما عملتش حاجة خاصة بالوالد، غير إنك جمعت بعض أعماله المسرحية، سينمائيا ومسرحيا. سينمائيا ومسرحيا وموجودة عندي. والأعمال سواء في التلفزيون أو في الإذاعة غير متاحة؟ لا دي غير متاحة طبعا. عمل كمية مسلسلات إذاعية للأسف أنا كم مش عارفها قوية. يعني من ضمن المسلسلات الإذاعية مثلا الورثة المحترمون، ناجي العزاب، الدكتور والعروسة. طبعا ساعة القلبك كان الفنان محمد عوض كان عامل فيها دور. هو اشترك في فرقة ساعة القلبك المسرحية أكتر، دي كانت مرحلة بعد فرقة الريحاني وقبل مسرح التلفزيون لمدة عام أو عام ونص، فده اشتغل فأكتر من الأعمال ساعة قلبك الإذاعية ساعة قلبك المسرحية. نهارك سعيد يا حضرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا. أظن حضرتك قريب العروسة. والله ده أنا فاكر إن حضرتك اللي قريب العروسة. لا ده أنا جاي لجوزها. يظهر حضرتك غلطان في الشقة. لا أنا اللي جاي أتجوزها، بس مع الأسف أنا جيت قبل منك بثانية. أبدا أنا حجزها بالتليفون امبارح. وأنا اللي حجوزها، يعني أنا اللي حجوزها. ومدام قلت إن أنا اللي حجوزها يبقى أنا اللي حجوزها. أنت باين عليك مش حجيبها البر. أنت اللي مش عايز تروح سليم يا أستاذ. أفندم لا مؤاخذة سامحني، أصل عصبي. العفو ما كانش قصدي. على العموم أنا آسف. الواقع أنا آسف منك. أنا آسف من عشرة زيك. أنا ما تخلقش اللي آسف مني يا قليل الأدب. ده يا اخوانا هدوا اعصابكم، مش كده؟ ما هو اللي اتخلق عليا. ابدا حضرتك اللي عصبي. ما تاخذنيش، انا عندي سكر وانا عندي ملح. المخرج السينمائي عادل محمد عوض، اذا كنا تحدثنا عن ان حضرتك قدمت اعمال سينمائية، قدمت اعمال في المسرح، وقدمت اعمال فيديو كليب، لكن ايضا حضرتك اخرجت حفلات كبرى، قدمت افلام تسجيلية. حصل، انا عملت حوالي 1600 فيلم تسجيلي وغالبيتهم عن انجازات. 1600؟ حوالي 1600. ده عدد تسجيلي كبير قوي. والكليبات 1200 فيديو كليب. عدد رهيبة. فين هذه الأعمال؟ الأعمال موجودة. أنا مش بتكلم عن فيديو كليب، أنا بتكلم على الأفلام التسجيلية. كلها بتعرض في التلفزيون، كلها عن إنجازات الرئيس وعن إنجازات البلد، وعن أعمال كلها غالبا واخد الطابع القومي أو الوطني. افتتاح قناة السويس، المزارع السمكية، افتتاح مصانع، عملت كمية أفلام تسجيلية وطنية كتير جدا. أيضا حضرتك قمت بالتدريس، درست حرفية الإخراج والتذوق السينمائي. صح، أنا بحب أدرس جدا وبمتعة غير عادية. أنا أحاول أصنع جيل شبه الجيل اللي هم أدونا، يعني بحاول أقلد بصراحة كده، بحاول أقلد الأستاذ محمود مرسي، أستاذي الذي أكن له كل المحب وكل الود وكل الإخلاص. وأنا ساعات بنسى نفسي وافتكر نفسي محمود مرسي، يعني بحس إن أنا بتقمص شخصيته في التدريس، وبحاول لدرجة إن في جمل بتبقى جمل الأستاذ محمود مرسي، مثلا يديك رأي ويقول لك ما تتبنيهوش فانا دايما بقولها في التدريس لما تدي رايك ادي رايي واقول للولاد ما تتبنهوش، اللي عايز يتبناه يتبناه، مش عايز يتبناه. يعني دايما بتطلق الحريه، بطلق الحريه. فده يا استاذ محمود اللي علمنا حاله التدريس بشكل ليبرالي رهيب. وبعدين خلي بالك مورسي هو الوحيد اللي واخد دكتوراه فعليه من الإيداك من فرنسا. محمود مرسي مخرج عظيم، واخرج لوالدي مسرحيه اسمها الخطبه هنا في التلفزيون. مسرحية طبعا لا تعرض خالص، لكن هي مسرحية انتاج التلفزيون، مسرحية اسمها الخطبة. مسرحية اسمها الخطبة فيلم، لان في فيلم سينمائي اعتقد اسمه الخطبة كان بطولة سميحة ايوب و... لا. لا انا بتكلم على مسرحية الخطبة اخراج الاستاذ محمود مرسي، واعتقد هي اللي اتخذ منها برضو الفيلم. هي نفسها اللي عمل بيها مسرحية اسمها مسرحية هلو دولي، اللي هي كانت بطولة محمد عوض وشوكار وفؤاد المهندس وزيز البدراوي وسناء يونس ومحمد صبحي ونسرين وناس كتير قوي. لا مؤاخذة يا سيادة المدير. خير؟ خير ان شاء الله. ممكن انا اغيب عن الشغل لمدة ساعة واحدة؟ ليه بقى؟ اصل عايز اوصل لحد الدكتورة اللي بتعالجني بتاعت الامراض العصبية؟ ايوه. اصل حاسس ان الحالة الوحشة اللي بتجيلي لما حد بينرفزني ابتدت تطلع تقب. روح يا ابن روح، خليك على راحتك، ربنا يشفيك. روح ما تروح. المخرج السينمائي عادل محمد عوض، حضرتك معروف انك صاحب افكار يعني نقول خارج الصندوق، أو بتحاول أنك تخليها مختلفة. مثلا حضرتك أول من نادى بعمل مجمع سينمات. لا أنا كنت بنادي بعمل ألف دور عرض، ألف دور عرض، مبادرة اسمها مبادرة الألف دور عرض. ولأني أنا شايف أن إنقاذ الاقتصاد المصري ممكن المشروع ده. دار العرض ما هوش هاي تك، حاجة سهلة يعني، حاجة مش تكنولوجيا صعبة، مش تكنولوجيا صعبة. فأنت ممكن تعملي ألف دار عرض. لو عملتي ألف دار عرض هتتكلف 2 مليار، هتجيب فلوسها في سنة واحدة، وهترجع صناعة السينما لأحسن مرحلة فيها. لأن إذا دور العرض أنشئت، فإذا التوزيع الداخلي هيتحسن، وإذا التوزيع الداخلي يتحسن إذا دخل الفيلم هيتحسن، وإذا دخل الفيلم هيتحسن إذا سقف الجودة داخل الفيلم هيتحسن، إذا ستظل مصر في المنطقة العظيمة، عاصمة المنطقة، لأنها عاصمة المنطقة بالفن. مصر عاصمة المنطقة بالفن، القوة الناعمة، القوة الناعمة وبالفن. لو احنا قلنا ايه يعني الفن بقى وحش، ولا طب هنعمل ايه، طب مفيش فايدة، طب كده لا، لازم نفكر في حلول ولازم نتبناه. وانا قلت ان مش عايز الدولة تساهم، انا عايز الدولة تساهم في انشاء دور العرض وتسيب المنتجين يشتغلوا. مش عايزين دولة تنتج، احنا عايزين دولة تساهم بانشاء دور عرض وتترك العمل الانتاجي للافراد. لكن الحركة السينمائية حاليا بقت قاصرة على عدد قليل. بالضبط كده، عدد قليل، وكمان جهات إنتاجية محددة جدا. طبعا، لأن أولا في حاجة اسمها مافيا الفيلم الأجنبي. دول مافيا بتجيب أفلام أجنبية بتفرضها على السوق، بتفرضها ضد الفيلم المنتج المصري. فده نمرة واحد. نمرة اتنين، قلة دور العرض. المحطات الفضائية أيضا كمان اللي انتشر فيها إذاعة الأهلي خلت الناس ممكن يعني لا تذهب للسينما. ممكن القنوات دي تبقى مفيدة وتبقى عامل مساعد في إنتاج الأفلام، مش ممكن ضدها. لكن احنا برضو مش مسكين بنفصص قضايا المشاكل، ما نحاولش نفصصها ونحلها، احنا ما حاولناش. فده مشكلة خطيرة جدا، ان احنا لازم نمسك المشاكل بتاعة الافلام ونحلها. ليه؟ لان لازم تظل مصر هي عاصمة العالم العربي فكريا وفنيا، لان ده الفن ده هو فترينة مصر. لو تخيلنا ان مصر دي محل كبير، فالفاترينة اهم حاجة فيها الفن. لما قابل واحد في مظاهرة اللي جمال عبد الناصر في المغرب، قال له سلم لي على اسماعيل ياسين. اتحكت القصة. ايوه القصة دي اتحكت فعلا كتير قوي. وانا رحت المغرب مع الاستاذ حسن حسني، استاذ حسن حسني قدامي اتشال على الاعناق ومشي وراه حوالي 3000 واحد، حسن حسني. وكانت شيء رهيب جدا. العالم العربي بيعشقنا من خلال الفن. فاذا احنا نسينا وتراجعنا، طب ما احنا عايزين نبقى عمالقه في حاجه تانية. لا يا سيدي، ايه الفن؟ هو فترينتنا. فمهم جدا حكايه الفن. وبما اننا بنتكلم عن الفن، فاذا ماسبيرو هو مهم جدا. الماسبيرو ده انا بعتقد ان هو اعظم البنك المركزي. هو رومانة الميزان على فكره بالنسبه للاعلام العربي ومسبيرو هو اعتقد مكتبة التلفزيون تساوي البنك المركزي. ده رأيي. ممكن يكون ثروة قومية هامة جدا. متطرف ممكن يكون رأي متطرف. لا دي حقيقة. بس هو ده رأيي انه مسبيرو ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. ولابد من دعم مسبيرو بكل وسائل الدعم. من الفنانين اللي بيجوا برامج. يعني انا بلاقي بعض الفنانين يقول لك لا انا ما اروحش مسبيرو. طب ما تروحش مسبيرو ليه؟ بتكبر على مسبيرو ليه؟ ده بلدك كله قام على اكتاف مسبيرو. دي عاصمتك وبكوادر من قلب مسبيرو. ده احنا نيجي ونيجي ونيجي ولو ورانا حاجه تانية نلغيها على واحنا عندنا برنامج اذاعي او برنامج تلفزيوني، لان ده بيتنا، ده العاصمه بتاعتنا، دي حاجه مهمه، دي حاجة لازم نقدسها، والمعاد لازم يجي في المعاد بالظبط. أنا بشكر حضرتك على الإشادة دي، وبشكر حضرتك على كلمة الحق اللي حضرتك بتقولها. أشكرك. اسمح لي حضرتك أنا هقول معلومة عن الفنان محمد عوض، إنه لم يقدم فقط الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية والتلفزيونية والإذاعية، ولكن في فيلم أجنبي احنا بنتفرج عليه، هو فيلم كرتون اللي هو توي ستوري. ده فيلم شهير جدا للأطفال على فكرة، يعني عارفينه. صح. عمل دور سيلينكي. سيلينكي اللي هو كان هو اللي بيأدي الصوت. مظبوط. حصل صح. وأنا المعلومة دي مش عارفها من زمان، دي معلومة جديدة كانت بالنسبة لي. ده كان في عام 95. حصل صح. قبل ما يموت بسنة. هو توفى 96. الله يرحمه. يعني الحقيقة هو ترك لنا إرث هام جدا ومتميز ومتنوع، رغم أنه كوميديا لكن أيضا هو متنوع للغاية. وبرضه من الحاجات المنشعة محمد عوض، محمد عوض لف في العالم، وهو الممثل الوحيد العربي في تاريخ العالم العربي وتاريخ الدراما العربية اللي مثل في 50 ولاية الأمريكية، وده ما حصلش. 50 ولاية. 50 ولاية الأمريكية. وعرض في كندا وموريال، وعرض في المكسيك، وعرض في أمريكا الجنوبية، وعرض في فرنسا، عرض في إنجلترا، عرض في اليابان. وده حاجة. ولقى نجاح. ولقى نجاح مذهل. اليابان مثلا كان في ما يقرب من 10,000 عربي، فعملوا 3 ليالي كل ليلة فيها 3,000 متفرج. في عرب بيدرسوا في اليابان من جميع الدول العربية، في عرب بيدرسوا في فرنسا، في جالية عربية في فرنسا، في جالية عربية في إنجلترا، في جالية عربية في ألمانيا، فكلهم جم. وفي أمريكا عرض في 50 ولاية، وأثناءها عمل مشوار طويل، وأثناءها عمل فيلم اسمه رحلة العجائب مع المخرج الكبير حسن الصيفي. في نفس الرحلة اللي راح فيها عمل مسرح وسينما في نفس الوقت، أثناء ما راح يعمل رحلة المسرح استفاد بالفكرة أنه رايح يعمل رحلة في أمريكا، وخد معه الأستاذ حسن صيفي وعملوا فيلم اسمه رحلة العجائب. صور فيلم في أثناء الجولة. أثناء الجولة اسمه رحلة العجائب. كان الحقيقة بيوظف كل حاجة بشكل مذهل. إدارجي غير عادي. بدليل ان هو بدأ من تأسيس فرقة مسرحية ايام الدراسة، وكانت بتجيب دخل، وعمل بعد كده كان فرقة اخرى، وكان عنده موسم في لبنان مستمر. واثناء كان الموسم اللي بيعمل فيه مسرحية في لبنان كان بيصور فيلم في لبنان. بس نقول ان حضرتك اخدت الخط ده منه بدليل ان حضرتك كنت كبير مخرجي مجموعه قنوات شهيره فضائيه. واسست شركه للخدمات السينمائيه كان لها دور كبير جدا في صناعه السينما المصريه. شاركت في انتاج افلام. يعني من ضمنها اخي وصديقي ساقتلك. ايوه اخي وصديقي ساقتلك. فيعني اخدت منه الخط ده، اتعلمته منه. ما اقدرش يعني اعتقد ان اقدرش اقارن نفسي بيه لانه هو عملاق كبير جدا في عالم الانتاج وغزير الانتاج. ما اقدرش اقارن نفسي بيه خالص. لكن اعتقد ان اخوات حضرتك ما اخدوش الخط الاداري الى حد كبير زي حضرتك. ما اخدت حضرتك اللي ورثته منه او يعني اكتسبته منه بشكل واضح. يعني خد نصيبك ودي نصيبي. انا لسه ما عملت حاجه. لا لسه بقى. تعالى يا اسطى خد بالك بقى كويس قوي من الكلام. ايوه يا اسطى. اوعى تغلط في الكلام وتقول انك بتشتغل عندي في الدكان صبي نقاش. ايه يا اسطى؟ مش انا بشتغل عندك في الدكان صبي نقاش. ايه بس يا اسطى؟ لا لا خد بالك. خد بالك كويس قوي. انا معاك اهو يا اسطى. انا دلوقتي مش نقاش، انا دلوقتي محامي. يعني دلوقتي انا بشتغل عندك في الدكان صبي محامي. المسائل اللي زي دي لازم حد يكون حتى محامي يقف جنبك عشان ياخد حقك. ايوه يا اسطى، بس انت ما تفهمش حاجه في المحاماه يا اسطى. الحكايه مش محتاجه محامي. الحكايه بس كلها محتاجه شويه فهلاوه، والفهلاوه موجوده، وحته بدله نظيفه. ما جرينا معادل مكواجي ب 25 قرش. ما بدناش داهيه 25 قرش بالبطانه يا اسطى. طب ولما انت محامي امال انا بقى ايه؟ رسام. رسام؟ هاي وانا عمري رسمت يا اسطى. اما مش ضروري تعرف تهب، بقول كده وبس. خلاص اقول كده وبس. اوكي صح، فهمت دلوقتي كل حاجه؟ طبعا. طيب طبعا، انا دلوقتي ابقى ايه وانت تبقى ايه؟ لا لا لا، فكر في السؤال واهضمه. انا ابقى ايه وانت تبقى ايه؟ هي شغلانه يا اسطى، هتعبها لي يا اسطى. هي شغلانه. انا يا سيدي المحامي وانت الكمساري. هي شغلانه. المخرج عادل محمد عوض، ايه اللي بتتمنى انه يحدث في عام 2023 واحنا بنحتفل ببداية عام جديد؟ ايه احلامك؟ الدولار يبقى بجنيه، ماسبيرو يبقى يرجع لأهم، ده اعتبره اكبر امل، ماسبيرو يرجع لقوته ولذروته، مكتبة التلفزيون يعاد اهم حاجة في ماسبيرو، قلب ماسبيرو، وقلب مسبيرو هو مكتبة التلفزيون. لو التلفزيون والراديو والإذاعة، اتحاد الإذاعة والتلفزيون. بس أنا مش خايف على الإذاعة زي ما أنا خايف على التلفزيون. ليه؟ لأن شرايط الإذاعة والربع بوصة أعتقد عمره الافتراضي أطول، وأعتقد أنه متحافظ عليه. لكن أنا خايف على شرايط الفيديو اللي أنا عايز، اللي هي كانت 70 إنش والحاجات الغريبة. بنتمنى أنه يتم علاجها ونقلها ونقلها وترميمها. طبعا ده تراث، ده مهم جدا جدا جدا. ومعرفش أنا ليه عندي ثقة في الإذاعة أقوى من ثقتي في التلفزيون المصري. ثقتي في الإذاعة المصرية أقوى بكثير جدا، لأنها أعرق، ولان شرايطها اعتقد الربع بوصه عمره الافتراضي اطول، واعتقد ان يعني اسهل انها الشرايط الربع بوصه انها تتنقل على السيديهات. هو كمان الاحتفاظ بالصوت بيساعدني اكتر على اني اقدر انقله الى حد ما بجوده معقوله، لكن الصوت والصوره عشان احافظ عليهم وانقلهم طبعا بيتعرضوا لتلف بشكل كبير جدا. وفي أجهزة بتشيل الهاش بتاع الصوت. طبعا يعني أي شوشرة، أي شوشرة تقدر تصلحيها في الصوت، قدر الإمكان تقدر تحوليها على سيديهات. أيوة تقدر تحولي. ولو إن السيديهات سريعة التلف يعني. إحنا حاليا يعني بتتنقل على الكمبيوتر، على الأوتوميشن، بحيث إن ده هو اللي بيحافظ أكثر على الدودة. طبعا، لأن وارد إن يحدث وارد أي فيروس أي حاجة لا قدر الله يعني. على هاردات، على هاردات هي كلام سليم. أنا شايفة أن كل بصير. الأحلام اللي حضرتك بتحلمها أحلام عامة، أحلام مفيش أحلام عامة. خاصة لا، وأحلام عامة كمان. أن أنا نفسي يبقى مشروع الألف دار عرض. ده مشروع يهمني جدا، ده حلم عام. لازلت تنادي بيه؟ لازلت أنادي بيه، وأعتقد أنه هيكون أحد الحلول للاقتصادية، مش بس للفن، أنها هتبقى أحد أسباب أنك أنت يعني مثلا عملت ألف دار عرض، هيتحسن مستوى الإنتاج وهيتحسن مستوى العائد القومي. السينما الأمريكية الكرتون فقط بيعملوا أفلام كرتون بتجيب 25 مليون. فتخيلي إحنا ممكن نقدر نوصل بالتعداد العربي اللي هم إن إحنا أكتر من نص مليار، الأمريكا 250 مليون، إحنا العرب نص مليار، فإحنا نقدر نجيب من المنتج السينمائي 25 مليار. فأنا ببحث فيها حاجة لصالح الخزينة القومية، لصالح البلد، لصالح الاقتصاد الوطني. طبعا احنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك، لأن أي مشروع هام يعود بنتيجة طيبة على الدولة أكيد لازم نتمناها. لكن أيضا هرجع وأقول مفيش أحلام شخصية لحضرتك، أحلام على المستوى العائلي الأسري. أتمنى أن أنا السنة دي أعمل إنتاج وإخراج لعدد من الأفلام الكبيرة. أتمنى لجميلة مزيد من النجاح، أتمنى مزيد من النجاح لأسرتي ولعيلتي. بس يعني الحقيقة إحنا استمتعنا بالتعرف على الخطوط المتقطعة الكثيرة في مشوار عائلة الفنان محمد عوض. الأبناء والزوجات والأحفاد. يعني الحقيقة مشوار مثمر جدا. كل سنة وحضرتك طيب، وسنة سعيدة على حضرتك وعلى المستمعين جميعا والمستمعات. الحقيقة بشكرك كل الشكر للمخرج السينمائي عادل محمد عوض. أنا أشكرك وفخور باللقاء معك، وفخور بالتقارب من المستمع العربي من خلال مسبيرو، المكان الذي أعتقد أنه بيت العرب، وأهم مرئيات العالم العربي هو مسبيرو. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. شكرا لمونتاج كريم أمحاوي.